لله وصلى الله وسلم على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: بتراب خالص طهور له غبار. الشرح: التيمم لا يصح إلا بالتراب الذي له غبار، فالرمل الصافي لا يصلح للتيمم عند الشافعي. أما في المذاهب الثلاثة الأخرى، نعم، فالرمل لا يصلح للتيمم عند الشافعي، أما في المذاهب الثلاثة الأخرى فيصح التيمم به. ويشترط أن يكون التراب خالصا من نحو الرماد، وأن يكون طهورا لا متنجسا بنحو بول، وأن يكون مطهرا وأن يكون مطهرا ولا مستعملا في تيمم، ويكون تناصرا من الوضوء عند التيمم. والعبارة التي تليها: وأن يكون مطهرا أي غير مستعمل. هذا يستغنى عنه. نعم. طهورا يكفي. نعم. وأن يكون طهورا لا متنجسا بنحو بول، ولا مستعملا في تيمم بأن يكون تناثر من العضو عند التيمم. فإن كان استعمل للتيمم بأن تناثر من الوجه فهو غير صالح للتيمم مرة ثانية، فلا يجزئ الحجر، ويجزئ عند الأئمة الثلاثة، ولا يشترط نوع خاص من الحجارة، ولا يشترط أن يكون الحجر جافا، فلو كان مبلولا صح التيمم به. أما التراب لا بد أن يكون له غبار، وفي ذلك تيسير وفسحة، فيجوز للشافعي أن يقلد في ذلك غير الشافعي. والأصل في ذلك قوله تعالى: فتيمموا صعيدا طيبا، فسرها الشافعي بالتراب الطاهر الطهور، وفسر الأئمة الثلاثة الصعيد بوجه الأرض، ووجه الأرض يشمل التراب والحجر. واحتج الشافعي في تفسير الصعيد بالتراب بقوله صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهورا، رواه مسلم. قال المؤلف رحمه الله: في الوجه واليدين يرتبهما بضربتين بنية استباحة فرض الصلاة. الشرح: محل التيمم الوجه واليدان إلى المرفقين كالوضوء، يقدم مسح الوجه وجوبا على مسح اليدين، ويجب أن يكون النقل بنية استباحة فرض الصلاة. والنقل معناه تحويل التراب إلى الوجه، فإذا نوى ذلك استباح الصلاة المكتوبة والمنذورة وصلاة الجنازة. والنقل يكون مرتين، مرة للوجه ومرة لليدين، ويصح ولو بخرقة. فلو وضع الخرقة على التراب الذي له غبار ولم يمس التراب بيده، ثم وضعه على وجهه، ثم ضرب ثانية وأمره على يديه، يكفي. قال المؤلف رحمه الله: مع النقل ومسح أول الوجه. الشرح: لا بد أن تكون النية مقترنة بالنقل، أي تحويله من الأرض أو نحوها كالهواء إلى العضو الممسوح، وأن تستدام هذه النية إلى مسح أول جزء من الوجه، فلو انقطعت قبله بطلت. وهذه المسألة فيها خلاف، فلو انقطعت النية بين النقل والمسح لم يضر عند بعضهم، فإذا تفت الريح التراب فاستقبله بك. فلو سفت الريح فلو سفت الريح التراب فاستقبله بكفيه، ثم نوى واستمرت هذه النية إلى وضعه على وجهه، صحت هذه النية. حاشية: التراب الطهور في المدن قد لا يتيسر، فينبغي أن يوضع في البيت حجر يمسح عليه عند العذر، على تقدير مذهب مالك وأبي حنيفة، حيث إن الحجر يقوم مقام التراب عندهما، وقد يستصعب الإنسان الخروج إلى حيث يوجد التراب من أجل البرد أو غير ذلك، فيعدل إلى تقليد أحد المذهبين. ومن أحكام التيمم أن من تيمم في ومن أحكام التيمم أن من تيمم في موضع يغلب فيه وجود الماء بعدما يجد الماء يعيد الصلاة، ومنها بعدما يجد الماء يعيد الصلاة. يعيد الصلاة وجوبا، وجوب إعادة الصلاة. نعم. ومنها أنه إن كانت الجبيرة على عضو التيمم لما يزيلها يعيد الصلاة، ومنها نعم ومنها أنه إن كانت الجبيرة على عضو التيمم يعيد الصلاة بعد إزالتها ومنها أنه إن كانت الجبيرة على عضو الوضوء فإن كان وضعها على طهارة فلا إعادة عليه وإن لم يضعها على طهارة يعيد الصلاة ومنها أنه لو أجنب الشخص وكان يضره الماء ولكنه يستطيع غسل مواضع الوضوء يتيمم مرة واحدة ويتوضأ ويصلي ويتيمم بعد ذلك لكل صلاة قال المؤلف رحمه الله فصل ومن انتقض وضوءه حرم عليه الصلاة والطواف وحمل المصحف ومسه ويمكن من ذلك الصبي للدراسة أضع لكم شيء مولانا تمدون رجلكم عليه الشرح الحدث الأصغر يحرم الصلاة ولو صلاة جنازة ويستثنى من ذلك فاقد الطهورين الماء والتراب فإنه لا تحرم عليه الصلاة بل تجب على قول وتسقط عنه على قول إلى أن يجد أحد الطهورين ويحرم الحدث أيضا الطواف بالبيت إن كان طواف الفرض أو طواف التطوع لأن الطواف بمنزلة الصلاة إلا أنه يحل فيه كلام الناس ويحرم أيضا حمل المصحف وكذلك ما كتب للدراسة، ولا يحرم ما كتب لحفظ. وما يعلق على الجدران من القطع للتبرك مثل الحرز الذي يعلق على الصدر ونحوه. وكذلك يحرم الحدث مس المصحف أي ورطه وجلده المتصل به وحواشيه إلا لضرورة كخوف تنجسه أو ضياعه مع عجز الماس عن الطهارة أو استيداع مسلم. ويستثنى من ذلك الصبي، فإنه يمكن من مسه وحمله مع الحدث لغرض الدراسة والتعلم فيه لمشقة دوام طهره، لكن يشترط أن يكون الصبي مميزا، فلا يمكن غير المميز. فلا يحل حمل الخادم الصغير المصحف لسيده، لأن الطفل المميز يحمل المصحف لحاجة تعلمه لنفسه، أما للناس الآخرين فلا يحمل. وأما حمل نعم، أما لغيره فلا يحمل. وأما حمل تفسير القرآن، فإن كان التفسير ممزوجا بالقرآن ولم تزد حروف القرآن على حروف التفسير، بل حروف التفسير أكثر، فيجوز للحائض والجنب حمله. وكذلك الكتاب الذي فيه آيات وأحاديث يستشهد بها فيجوز حمله. وكذلك يجوز حمل الحرز الذي فيه ثلاث سور أو أربع أو آية الكرسي مثلا. قال المؤلف رحمه الله: ويحرم على الجنب هذه وقراءة القرآن والمكث في المسجد. الشرح: الجنب يزيد على المحدث حرمة قراءة القرآن ولو حرفا منه بقصد القراءة وحدها أو مع غيرها، فإن قصد الذكر جاز له، بنحو قوله تعالى: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. أما إن قصد الاحتجاج بآية على مسألة في أثناء درس أو مناظرة لم يجز له على مشهور المذهب، ويجوز قراءة القرآن كله على القديم، وبعض الشافعية رجحه على القول الجديد، فمن عمل به فلا حرج عليه، وهو قول ابن عباس، كما روى ذلك البخاري وله أجر بالقراءة عنده. ويزيد أيضا حرمة المكث في المسجد أو التردد فيه. روى أبو داود في السنن أنه صلى الله عليه وسلم قال: إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، وهو حديث ثابت، ويخص من ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يجوز له المكث في المسجد مع الجنابة، فقد ورد في جامع الترمذي حديث فيه استثناؤه صلى الله عليه وسلم وعلي بن أبي طالب، وهو حديث مختلف في ثبوته، والأكثرون لم يثبتوه، ويستثنى الكافر الجنب، فإنه يجوز مكثه في المسجد جنبا بشرط أن يكون الدخول بإذن مسلم. فائدة: المذهب القديم الذي عمله الشافعي لما كان في العراق، بعض أصحاب الشافعي رجح بعض ما فيه على الجديد، لكن هذا نادر جدا، ذاك كان باجتهاد معتبر، والجديد كذلك كان باجتهاد معتبر، لكن الشافعي قال: لا آذن بأن ينسب إلي القديم. ومع هذا رجح أصحابه نحو 17 مسألة قالها الشافعي في القديم على ما قاله في الجديد، اعتمادا على ما قاله الشافعي، وهو إذا صح الحديث فهو مذهبي. هؤلاء الذين رجحوا القديم في هذه المسائل وجدوا القديم موافقا للحديث الذي صح عندهم، ولم يكن ظهر للشافعي صحته، فرجحوا القديم عملا بقوله هذا، وكان كل عن اجتهاد، القديم والجديد، لأنه كان رضي الله عنه مستكملا لشروط الاجتهاد قبل أن يبدأ بالقديم. أما هذان اللذان ظهرا في هذا الزمن ظهرا في هذا الزمن سيد سابق المصري والقرضاوي، فإنهما تعديا طورهما وادعيا ما ليس لهما، فشبها أنفسهما بالشافعي وغيره. فقال سيد سابق: أنا أقول قولا ثم أقول خلافه، كما كان الشافعي له مذهب قديم ومذهب جديد، والثاني يتصرف على نحو هذا، وكلاهما من أبعد الناس من شروط الاجتهاد، فإنهما لا يميزان بين كلام تابعي أو قول من بعد التابعي، وبين حديث الرسول، فهما وأمثالهما من أبعد الناس عن مرتبة الاجتهاد. القرضاوي افترى على الرسول فقال: إنه قال: من آذى ذميا فأنا خصمه، وهذا لا يروى عن رسول الله، وذلك في كتابه المسمى الحلال والحرام. والآخر جعل هذا الكلام المشهور الساكت عن الحق شيطان أخرس حديثا، وإنما هو من كلام أبي علي الدقاق الصوفي. أبو علي الدقاق من كبار الصوفية، وذاك سيد سابق من شدة جهله استدل لقوله الذي لم يقله أحد قبله أن الذي يتكلم بكلمات الكفر لا يحكم عليه بالكفر إلا أن يكون شارحا صدره وناويا ومعتقدا وقاصدا الخروج من الإسلام إلى غيره، بحديث إنما الأعمال بالنيات، ولم يدر أن الحديث وارد في الأعمال الحسنة كالصلاة والصيام والحج والزكاة، فإن هؤلاء لا تقبل إلا بنية خالصة لله. وكذلك سبب هذا الحديث أن لا تصح لا تصح إلا بالنية خالصة لله. وكذلك إلا بالنية. نعم. خلوص النية ليس شرطا للصحة، إنما هو الخلاص من المعصية الرياء. وكذلك سبب هذا الحديث أن رجلا أراد الهجرة حين كانت الهجرة واجبة إلى المدينة، ونيته أن يتزوج بامرأة، لم تكن نيته القيام بما فرض الله على المؤمنين في ذلك من الخروج من بلادهم إلى المدينة ليؤازروا الرسول حتى تقوى الدعوة بكثرة المؤمنين. فلذلك قال الرسول: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وأين هذا من النطق بكلمات الكفر والعياذ بالله؟ هذا سيد سابق يوهم من طالع كتابه فقه السنة أنه من المحدثين الجامعين بين الفقه والحديث، وليس له حظ من الفقه والحديث، إنما يعتمد على كتاب للشوكاني ينقل عبارته من غير أن ينسبها إليه، فيوهم من يطالع كتابه أنه على اطلاع واسع في الفقه والحديث. كتاب الشوكاني هذا يسمى نيل الأنظار، وهاتان الرجلان سيد سابق القرضاوي يحرم استفتاؤهما لأنهما ليسا في درجة المجتهد ولا في درجة المفتي، أن المفتي شرط شأن المفتي شرطه أن يكون حافظا لمسائل مذهب من المذاهب الأئمة. يجوز استفتاؤه ويجوز له أن يفتي. مع وجود صفة العدالة رحمكم الله ونعم الله.